أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: دخلت إلى إحدى المصليات فرأيت جماعة فظننت أنهم قد صلوا، فصليت وحدي صلاة الظهر، فلما انتهيت إذا بهم يقيمون الصلاة، فماذا أفعل؟ هل أصلي معهم بنية النافلة أم الفريضة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد برئت ذمتك بصلاة الظهر الأولى، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن من صلى وأراد أن يلغي وانتهى من صلاته وأدائه لفرضه وأراد أن يلغي نيته ويعيد الصلاة أن هذا لا يعتد به، بمعنى أن العبرة بصلاته الأولى ولا عبرة بصلاته الثانية وقد مضت صلاته. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو أصح القولين عند أهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة. وبناء على ذلك قولك هل أعيد؟ نقول لا تعيد، على أنها فريضة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين أنه نهى أن تعاد الصلاة مرتين، أي بنية أن تكون الأولى فريضة والثانية فريضة. لكن ما الذي تفعله ما دام قد أقيم للصلاة الثانية وأنت في المسجد؟ ما دام أنه قد أقيم للصلاة وأنت في المسجد وكنت قد صليت فإنك تعيد الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ودخل المسجد أن يعيد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم للرجلين يوم صلى صلاة الفجر بخيف منى ورآهما لم يصليا قال علي بهما، فأتي بهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا. فأمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. وهذا راجع إلى قاعدة شرعية وهي النهي عن الشذوذ عن جماعة المسلمين. الشرع يعلم المسلم كيف ينضبط مع جماعة المسلمين في صلاة الجماعة حتى لو أقيمت وهو في المسجد وكان قد صلى يعيدها مرة ثانية حتى لا يشذ، وهذا من حكمة الشرع. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصليا فإنها لكما نافلة، فيكون الحكم في مسألتنا أن تعيد الصلاة وتنوي بها النفل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إذا كان في الثوم ماء نار المعروف بالتنر، أو أصابه بقع من الشاهي أو القهوة، أو أصابه زيت أيا كان هذا الزيت، فهل يجوز الصلاة بالثوب؟ وجزاكم الله خيرا. التنر والأشياء التي ذكرتها طاهرة، إذا أصابه تنر، اسمحوا لي مع الدواء ما أركز كثيرا، المعروف بالتنر نفلت، هذا اعذرونا. نعم، التنر أصابه بقع من الشاهي، الشاهي طاهر، حتى الشاهي فيه شك، والقهوة كمان فيها شك، أو أصابه زيت. الزيت هو هذا الذي يحتاج تفصيل، لأنه قد يكون الزيت متنجسا أو نجسا. نعم، التنر القهوة والشاهي هذه طاهرة ما فيها إشكال. وأما بالنسبة للزيوت، إذا كانت زيوتا نباتية فهي طاهرة، وإذا كانت زيوتا حيوانية يفصل فيها هل هي طاهرة أو نجسة، فما يفتى بالعموم. إذا كانت من زيت متنجس فقد تنجس الثوب، وإذا كانت من زيت طاهر فلا تؤثر، فيجوز لك أن تصلي في ثوبك وقد أصابته هذه الأشياء لأنها طاهرة ولا تؤثر في طهارة الثوب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شاب لدي العلم وأطلب العلم، وأخشى أن يكون العلم شاهدا علي يوم القيامة، فهل أترك العلم؟ وهل مقولة طلب العلم أولى من العبادة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. وهل مقولة طلب العلم أولى من العبادة صحيح؟ أما بالنسبة لما ذكرته أخي في الله، فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إذا رزق الإنسان حب العلم، حب العلماء، وحب مجالس الذكر، وكان قصده بذلك وجه الله، وقصده بذلك أمرين: الأمر الأول أن يعمل بهذا العلم، والأمر الثاني أن يعلم الغير، هذان أمران مهمان لكل من يطلب العلم، أن يرفع الجهالة عن نفسه وأن ينفع غيره. يرفع الجهالة عن نفسه ويعمل بما علم ثم يعلم غيره، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل إذا صدق وأخلص لوجه الله. فلا يعدل العلم شيء إذا أخلص فيه صاحبه. سئل الإمام أحمد هل طلب العلم أو الجهاد أفضل؟ قال العلم لا يعدله شيء إذا أخلص فيه صاحبه. فإذا أخلص الطالب العلم وأخلص العالم في تعليم العمل بالعلم وتعليم الناس فإنه صديق، ومنزلته مع النبيين كما أخبر الله تعالى في كتابه، أن يكون مراده وجه الله، وأن يبحث عن العالم الموثوق بعلمه وضبطه وإتقانه للعلم، ما يذهب عند كل أحد، لأنه قد يذهب إلى شخص يريده الموارد يطلب العلم عند أهل العلم، وهذه مسؤولية أمام الله. ما يأتي يرى الناس فقط قالت فلان عالم، لا أبدا، يتأكد ويبحث عن من يوثق بعلمه، ولا يصغي بسمعه في دين الله وشرع الله إلا لمن يرضاه حجة له بينه وبين الله عز وجل. إذا كان بهذه المثابة طلب العلم طريقه وأخلص به لوجهه سبحانه وتعالى وعمل بما علم وعلم الناس، فإن درجته عند الله عظيمة ومنزلته عند الله كريمة، ويكفي أن يكون له شرف العلم فيكون من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فأما إذا كان لا يجد من يتعلم على يديه أو في موضع ليس فيها العلم فإنه يرتحل ويتغرب لطلب العلم كما أمر الله في كتابه، فالعلم لا بد منه. وإذا قذف الله في قلبك حب العلم وحب العلماء حب طلبة العلم فقد قذف في قلبك أشرف الأشياء وأعظمها، وأنت بين رجلين، إما أن تقدر هذه النعمة قدرها فتعمل وتقوم بحقها وحقوقها فتطلب العلم من أهلي وتتعب وتجد وتنصب وتجعله همة لك، حتى ولو كان الإنسان من أشغل الناس، حتى ولو كان عامل يعمل في مهنة من المهن وسلك طريق العلم فإنه طالب علم. وكم من علماء أئمة برزوا ونالوا الخير الكثير وكانوا مشغولون بالعمل وبالمهن. كان الإمام أبو حنيفة يبيع البز، وقد بز أقرانه رحمه الله في فقهه وفهمه عن ربه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه. وغيره من العلماء كثير كانوا يتعاطون الحرف والأعمال، لأن العلم ليس باليد، العلم بالعقل، إنما المرء بأصغريه لا بيديه ورجليه، لسانه وعقله المركب في قلبه، وذاك خلق عجب. قد يكون الرجل صاحب مهنة عمل من الأعمال ثم يسود الناس بعلمه. ونعرف إلى عهد قريب، أعرف بعضهم كان ممرضا ويغدو مع الطبيب يحمل له شنطته، ثم جاء عالم من العلماء المشهورين فلزمه وجد واجتهد حتى أصبح من العلماء المشهورين. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعطيه الصادق معه المحب لدينه وشرعه. وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله عز وجل والإخلاص لوجهه والصدق في طلب هذا العلم. وأما مسألة العبادة فالعبادة دون العلم، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما صح عن إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فلا يعدل العلم شيء إذا أخلص فيه الإنسان لوجه الله. وثانيا تطلب العلم على قدر ما يتيسر لك، فلو كان عندك درس أو لا تجد شيخا بحكم عملك ووظيفتك ومهنتك لا تستطيع أن تتفرغ إلا يوما من الأيام، فأنت إذا خرجت من بيتك في هذا اليوم لطلب العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع. والله لو كنت تطلب العلم ساعة في الشهر فأنت طالب علم ما أردت وجه الله. والعلم ليس بالكثرة، العلم بالبركة. ترى الرجل يحفظ جزء عامة، فيجلس مع الصغير والكبير يغدو إلى أهله فيحفظ أولاده جزء عامة، ثم ينتقل إلى أصحابه وينظر من لا يحسن هذا الجزء فيحفظه إياه، ولا يجلس في مجلس إلا وينفع أحد بهذا الجزء الذي أعطاه الله إياه، ولا يجلس في مجلس يرى أحدا يقرأ القرآن مما قد قرأه وحفظه وضبطه فيجد عنده حاجة أن يعلم إلا علمه، فيبلغ بجزء عما ما لا يبلغه حافظ القرآن كاملا. تجد البعض حافظا للقرآن كاملا قل أن يصحح لإنسان خطأ، وقل أن يفرغ نفسه لتعليم أولاده فضلا عن أولاد المسلمين، وقل أن يأتي بعض الأحيان يأتي في المسجد ويسمع القارئ عن يمينه وشماله يخطئ فلا يرد عليه، نزعت البركة من علمه. العلم بالبركة، وقد تجد الشيخ عنده 10 دروس في اليوم، وقد تجد الشيخ عنده درس واحد في الشهر، ويضع الله للإنسان البركة في هذا الدرس الواحد. بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث عنده 10 ليلة، مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه، حديثه وصلوا كما رأيتموني كما أصلي قاعدة في الصلاة، وهو ما مكث إلا 10 ليلة. البركة في العلم، وهذه البركة لا تكون إلا بالإخلاص لله عز وجل والصدق فيما عند الله وعزوف القلب عن حظوظ الدنيا وشهواتها، فلا يريد من هذا العلم إلا مرضات الله سبحانه وتعالى، فتستمر على ما أنت عليه. أما قولك أنك تريد أن تترك العلم لأنه مسؤولية عظيمة، هذا من الشيطان، من تلبيس إبليس، فأنت تجتهد قدر استطاعتك في الإخلاص لله عز وجل، وتجتهد قدر استطاعتك في تبليغ الناس. والله إن الإنسان يكتب الكلمة من رضوان الله ويبلغها لأقوام يتخوض في رحمة الله وهو لا يدري، لا يعلم أحد بركة هذا العلم وخيره إلا الله. الآن تجد البعض يأتي في تويتر ويأخذ كلمة مما يرضي الله عز وجل وينشرها بين الناس يبلغ بها حسنات لم يعلم بها ولم تخطر له على بال، لكنه أخذ علما حقا ونثره مخلصا صدقا فبلغه الله من الأجور ما لم يخطر له على بال. العلم لا أبرك منه ولا أكثر منه خيرا. وإذا كان في الجهاد في سبيل الله يدخل الله بالسهم من صنعه يبتغي به وجه الله، ومن رمى به يبتغي به، كلهم يدخلون الجنة، فما بالك بمن سقى الأمة ماء الوحي، وما بالك بمن يأخذ من أهل العلم رأس مال أهل العلم، هم طلاب العلم، لا يفترون ولا ينصبون ولا يتعبون ولا يمكن أن يخذلهم الشيطان بمثل هذه الوساوس والخطرات. اترك العلم، العلم مسؤولية، اترك العلم، من أنت الذي تعلم الناس، اترك العلم، هذه كلها وساوس الشيطان. طالب العلم جعل الجنة والنار بين عينيه، يفر من الله إلى الله، كلما ضعفت همة في العلم سمت، وكلما دنست بوساوس الشيطان طهرت وزكت بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. لا يقذف الشيطان في قلبك وسوسة تخذلك عن العلم إلا ذكرت الله لينخنس، فذكرت رحمته وفضله وبره وكرمه. يا أخي، ألا تعلم أنك وأنت عاكف على قلمك أن الملائكة تخط لك الحسنات؟ ألا تعلم وأنت واضع كتابك في حجرك تقرأ وتريد أن تفهم وتعقل عن الله ورسوله أن الملائكة تخط لك الحسنات؟ ألا تعلم أنك ما حملت هم هذه الأمة أن تنفعها وأن تنقل إليها العلم أنك تتخوض في رحمات الله عز وجل؟ أما علمت أنك ما نويت في قلبك وددت أن هذا العالم أو هؤلاء العلماء أنك أخذت علوما فنشرتها في الأرض فإذا بربك يكتب لك أجر من نشر العلم بنيتك؟ هذه مقامات خير وبر وفضل من الله سبحانه وتعالى، لا أبرك من العلم لمن أحبه وصدق فيه وطلبه ورغب فيه وفيما عند الله سبحانه وتعالى. من الآن فصاعدا لكل طالب علم عليه أن يعلم أن حياة العلم من جهاد مؤلم إلى جهاد أكثر ألما وأكثر تعبا ونصبا، تأتي فتن الشهوات والملهيات والمخذلات، خاصة في زمان تباعد عن زمان النبوة وعن عصر النبوة، لكن الأجر فيه بـ50. فهنيئا ثم هنيئا لمن لا تخذله مثل هذه الوساوس، أن يترك العلم ويلبس عليه الشيطان خوفا من مسؤولية العلم. أبدا، في العلم بركة، وفي العلم من الله رحمة. نعم عذابه شديد لمن ضيعه وضيع حقه، ولكن نعيمه مقيم، وصاحبه في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ومهما تنازعه الشيطان بهذه الوساوس والخسرات، بل بالشهوات وبالذنوب وبالملهيات، فإنه يقصم ظهر الشيطان برحمة الله عز وجل بعد أن يوفقه الله عز وجل. لا ترى دون العلم إلا الموت، لا يصدنك عن العلم شيء مهما كان. ولو كنت في أكثر الشواغل فلا تلتفت إلى تخذيل الشيطان، واعلم أن طالب العلم لا يقتصر على الذي حمل كتابه ولا على الذي جلس. فقد ترى الرجل مشغولا بالعمل ويعلم أن هناك درس علم ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، فيفرغ نفسه لهذه الساعة أو الساعتين أو الثلاث، فهو طالب علم عند الله، وطالب للجنة، وطالب للرحمة، وطالب للخير، ومحيي لمآثر الصحابة رضوان الله عليهم بجلوسه بحلق الذكر وحرصه عليها وحرصه على شهودها. لا تضعف ولا تسأم ولا تمل ولا تكل في العلم وفي طلبه، وكل هذه الوساوس ارمي بها وراء ظهرك. وإن كان عندك تقصير في شهوة أو ملهية أو فتن دنيا، فكل هذا اعرضه على ربك، فإن كنت مذنبا فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وإن كنت مسيئا فأحسن فإن الله يحب المحسنين، وإن كنت ضعيفا فتقوى بربك فإن الله له يمد أولياءه بمدده وعونه وتوفيقه، فما بالك بخالص أوليائه من العلماء وطلبته. فكن مع العلم على أحسن الأحوال وأكمل الأحوال، واطمع في رغبة في كرم ذي العزة والجلال، فلن ترى إلا ما يسرك في الدين والدنيا والآخرة. فهذا أمر سبحان الله، إذا كان الإنسان يستقيم على طاعة الله فيأتيه الشيطان بالشهوات والملهيات، فكلما أصابه بذنب رجع إلى ربه حتى قهر عدوه إبليس. إذا كان هذا شأن العامة من الصالحين من عباد الله، فما بالك بالعلماء وطلبة العلم. قوة تكون عندك، قوة إيمان تترفع بها حتى عن عامة المسلمين من صدقك فيما عند الله. إذا جاء الشيطان يخذلك عن العلم تقطع دابرة وتتوكل على الحي الذي لا يموت، وتسبح بحمده وتصدق مع الله فإن الله لا يخيبك. وكن مع الله وإياك وما يكون من الشيطان. اترك العلم، تترك العلم ماذا؟ تترك رحمة الله عز وجل؟ هل وجدت أحدا يترك رحمة ربه؟ وإذا تركتها فأين تكون وإلى أين تصير؟ إنه تستهويه الشياطين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هذه الساعة، بمجرد أنك تحرمت بحرمة العلم وجلست في مجالس العلماء وأخيت طلبة العلم، فلا تجعل دون العلم إلا الموت. تسمو بنفسك عن هذه الترهات وهذه، وتجد وتجتهد في طلب رحمة الله عز وجل فيما تتعلم. ولا شك أن الإنسان بقدر ما يحفظ من العلم ويعمل به ترفع درجته. ومعنى ذلك أن كل مجلس تجلسه وتأخذ فيه علما صوابا حقا تريد به وجه الله، فقد ارتفعت به درجتك وعظمت به منزلتك. ليس هناك إلا أمران: أن تعمل بما علمت، وأن تعلم الغير. وهذا ليس بالعزيز أو الصعب. الآن مثلا لو أنك جلست في مجلس وتعلمت سنة من السنن وعملت بهذه السنة، ثم رأيت أحدا يخالف هذه السنة فنصحته، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن جزاك خيرا فهذا فضل من الله، وإن سبك وشتمك أو أهانك أو انتقصك أو آذاك فأجرك بأضعاف أضعاف أجر من مضى. فأنت رابح في كلا الحالتين. ثم تؤذى اليوم وبعده وبعده حتى ترفع بهذه الأذية، ترفع بها منزلتك وتعظم بها عند الله درجتك، لأنك تؤذى في الله، فأنت أشبه الناس بالأنبياء. ومن أحلى ما يكون في العلم أن الإنسان كل ما جاء يعظ ناس أو يذكرهم بالله يؤذوه. البعض يرى شيخه أو يرى من يتطلب عنه العلم، وكان هذا يأتينا في بداية الطلب، نبغى مشايخنا أنهم إذا نصحوا قبلت منهم النصيحة، ثم إذا جئت تنصح غيرهم إذا به قب في وجهك فيسبك ويشتمك وتحدث مشاكل. فيأتي الشيطان ويقول متى أصير مثل شيخي، يعني أن يقبل مني. فإذا بأولئك ما أصبحوا مشائخ ولا نالوا المشيخ إلا بعد أن أهينوا وأذلوا، ولو سألت كل من بدأ طلب العلم لوجدته كذلك. فأعقبهم الله من بعد الرفض القبول. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقال له صابئ وأبتر وكذاب حاشاه ومجنون أصبح إمام المتقين، ويحج معه 100,000. يقولون كيف يحج الرسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحج الذي كان ينتقل بين الخيام وفجاج مكة يطلب من يأخذ، يقول من يعينني حتى أبلغ رسالة الله، إذا به يبحث عنه ويؤتى إليه من الأمصار. هذه هي سنة الله في العلماء، في الأنبياء ثم العلماء ثم الأمثل فالأمثل. فلا يضيرك، لا يضيرك ما تجده، وتصدق مع الله وتقبل وتجد وتجتهد، وإذا أصابتك سآمة أو ملل ترجع. والله سبحانه وتعالى يحب الأوابين يحب التوابين، ولطلبة العلم توبات وأوبات وإنابات إلى الله حبيبة إلى ربهم تقر بها العيون. فاسعد بربك ما دمت طالب علم، وكن مع الله ولا تبالي من هذه الفتن والمحن، واترك العلم. أعظم مصيبة على وجه الأرض أن يترك أحد العلم، أعظم مصيبة. ليس هناك مصيبة بعدها، لأنه ترك الهداية وترك سبيل الهداية والولاية لله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامع وتجاوز عنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الضلال بعد الهدى. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.